استنكارا للحملة الاستفزازية لأمريكا وشرطمة العملة الكورية الجنوبية ضد جمهوريتنا، أصدرت مؤخرا الجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحركة البريطانية لدراسة فكرة جوتشي وجمعية صداقة البريطانية الكورية واللجنة التحضرية البريطانية لمؤتمر الصناعة على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو لعام 2017 بيانا مشتركا.